أيتها الأجنحة التي لا تزال فوق الكرم لتسفق للريح، أيتها الحواكير التي لم تزل مشتاقة للياسمين والزنابق البيضاء، يا أيتها السفوح التي لم تزل في عناق أزلي حميم مع عنب الخليل وسنابل بيسان، جداتنا الطيبات ما زلنا يذكرن كل شيء، ونحن أبناء الفلاحين وحراس الأرض ننادي بكل ما يسكن الروح من حنين، يا فلسطين ولا أغلى ولا أحلى وأطهر، كلما حاربت من أجلك أحببتك أكثر، كلما حاربت من أجلك أحببتك أكثر، كلما دافعت عن أرضك عود العمر يقدر، كلما حاربت من أجلك أحببتك أكثر، كلما دافعت عن كلما حاربت من أجلك أحببتك أكثر أكثر، كلما دافعت عن أرضك عود العمر يقدر، أي ترب غير هذا الترب من مسك وعنبر، أي أفق غير هذا الأفق في دنيا معطر، أي ترب غير هذا الترب من مسك وعنبر، أي أفق غير هذا الأفق في دنيا معطر، كلما حاربت من أجلك أحببتك أكثر، كلما حاربت من أجلك أحببتك أكثر، كلما حاربت من أجلك أحببتك أكثر، وستبقى أمنياتي في سماء القدس تنشر، وستبقى أمنياتي في سماء القدس ونجوم الليل ما عادت على الكرم. الفم ازعل يا فلسطين ولا اغلى ولا احلى واطهر يا فلسطين ولا اغلى ولا احلى واطهر يا فلسطين وستبقى أغنياتي في سماء القدس تنشر وستبقى